والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن شاء الله ترسلين محبوكا باللابانا يا عيد سديد يطمناد وصورة الأحزاب كامل وحانا في سورة جريه غزودي خندق لعنان جريه أم أحزاب بل لعنان جريه سورة الله ما قطر. قال تعالى قد حقيقة يعلم الله ألو أغيه المعوقين كوها بصامنا يا ضدك وجهاتك كريبا يوكها بصامنا ومنكم إذن كإذن كامل والقائلين كوا كقولينا ألو أغية لإخوانهم ولا لهوت كقولي هلوما كالي إلينا ولا نغنو كالي وكسو عرر ميش ولا يأتون الله إيمان مايان البأس حربية دقال الله إيمان مايان إلا قليلا محيان منافقين يادتك برمغان دكفر أي فلكدر بيسميني ولكن جهادك وريان لدي كدلين ورميات من ملكين باقلي وحاسي كبو فيني كوة بفيد رفاعي مبيك أولاد جوغنا وحيرنا ينهلوما إلينا هلوما إلينا ورانا نوك علي كوة يبو الله كوهما ياو الله كعي بيني قد حقيقي يعلم الله ألا واوي المعوقين كوة حبصامنا يضك ويسكنتو بلدا يمني مدى يجهادك كوي قايا المعوقين كوا حبصامين يدك عن الجهاد ومنكم إذنك إذن كمل حق ظاهرك ومنافقين والقائلين كوا كقولينا ألا وأوية لإخوانهم ولا له هذا حق المنافق لماذا أبو ولا له أبو قولي هلما إلينا ولا نقنوك عليه ومحمد يكون حجزك عليه. ولا يأتون الله إيمان مايا البأس حربي يضغى الله إيمان مايا إلا قليلا وحيره هو إلهي وأوي أشحة حال أيهم بخار عليكم دوشين لكك بخيلا عن النصر هي يقرقار إنا إنسريان بإنكك بخيلا ومنافقين وأشحة بخار مسلمين تكك بخيلا عن النصر يهيل يقرب يقاشان إنا إنسريان يكك بخيلا أشحة تنتوا حار ولا يأتون دفاعي كذا لك حارين ولا يأتون الله إيمان مايان منافقين البأس أي الحرب دقاء الله إيمان مايان يجهاد إلا قليلا وحي الموية انت أيرنا استسلمي ولا إيمان أي يا لدرتي كمان أشحة حاليه يعني لا إيمان يعني بخارق عليكم دوشي إن أيك بخيلا يا بالنصر والعون والتأييد إن إذن أيدان إذن حوجيان هي اللي يقرقارنا إذن سيام بإيك بخيلا فإذا وقت جاء الخوف عبصد أيتماد وعلك إي أحزاب تلا الشيخ رأيتهم وأدرك النبي ومنافقين ينظرون إليك إيه وكسوه إيه إيه أدرك تدور حالي وليك يسعيونهم عندهم عندهم الأدم والبسأب وليك فلن يبقى دراب دي روحا دي يقين لهين وإيمان يكرصوني على لهين فإذا وقت جاء الخوف بغينت أيتماد وعلك الله الشيخ رأيتهم منافقين تواضرك النبي ينظرون إيه ويسوء إيه إليك حقاك تدور حالي وريك يسعيونهم من دهوض كالذي كالدوراني الذي سيديكين به سوء ريك ينوكل يغشى عليه لقد بولي من الموت جيري روح سكرات هايو سيديه سوء فيت في ذي لو تكتاك ميين أور وريك ين ساسو كلمة فلن ما أوغير من دهوض وريك ين ينظرون إليك تدور أعينهم من دهود أوريك كالذي كدوران الذي كيس لإنده سوء ريك يغشى عليه لغض مولي من الموت جاري فإذا ذهب الخوف عبصي ما سيتكتب وعلك أحزابتي أذككلا تقع سرقوكم وحيد لقع يعني سرقوكم ضربوكم وآذوكم وحيدكم قراعي وعيد كل سرقوا بمعنى ضربا سرقوكم لربوكم وآذوكم وحيدكم قراعي وحيد كل بيان بألسنة عصبه حجاد وأفضل ولا منديل منافقين منافقين تقولها عالي مركي عدو قال الشيقان وحضرك عنده هذا السأور يجب وكسور له ريان وذن الدروح سكرار هيو كل ما أولي مركي عدو قلتقانا وحيد الله دعيا قرب منديل من شار أبيد ما دعيا ويسرع يديك يديك وقوينيا فإذا ذهب الخوف عبسدوا مركي تكتو سرقوكم ضربوكم وحيدنكم قراعيا وآذوكم إذن كل بيان بألسنة عرب حداد وأفضل أشحة حاليهم بخلو على الخير خير كإذن كقب خير خير كقب خير أيام إسلام في مسلمين أولئك دول كسيدا كسفوا ومنافقين لم يؤمنوا ما إنهم إن إلهي فأحبط الله إلهي بابوريي وهوبيي أعمالهم عمل قولي في عناية قبل أيين إلهي بهوبيي قال لماذا أي قلبي فقر سنة يندرت الدلوه إلا إسلامنا بين بينا بأفكا كموجستان قلبي كان قال لما يكون هستان المنافقين أولئك دول كاس لم يؤمنوا ما إنهم إن إلهي إيمان حقيقة لك ما هي فأحبط الله إلهي بابوريي أعمالهم وكان ذلك أرهن كاسنا وحو أهاضي على الله إلهي دوشيزا يصير إلهي وأفرد هو عمل كودة إيه البوريو وحكو عنص ماها إلهي وكان ذلك أرهن كاسنا وحو أهاضي على الله إلهي دوشيزا يصير كي أفرد بوها منافقين تبو إلهي عيبيني نكو إلهي عيبيني وحو قرصونانا يمج إلهي باب العيبيني يأو في القريب قد يعلم الله المعوقين منك لقد علم الله تعالى ما كان من أمر أولئك المنافقين المثبتين ضد كويقا للعزائم نيذ يمورال ككدلاي الذين يعوقون الناس ضد ككهر صامنا يعني الجهاد ويسدونهم عن القتال القائلين لإخوانهم كوى ولا له ضل هلم إلينا ولا نقنوك عليه والذين يقولون لإخوانهم في الكفر كوى قال لماذا هو ولا رأي والنفاق يا ولنا ينتعالوا إلينا واتركوا محمدا وصحبه war maxamed iyo saxaabtiisa iskaga kaalay oo annaga noo imaad yuhlaku iyaga ha la halaago ha la baabiye walaa tuqaatiluu macahu ilaah baa wax dila walaa yaatuuna alba'sa ilaa qaliila wax dagaalaho ilaa imanayaa ma jiro in yar mooye intaa yarna waa isuslimo walaa yaxduruuna alqitaala ilaa qaliila minhum riyaaan wa sumcaba intaa yarna u xaadiri qaala saawi لأن شأن من يثبت غيره عن الحرب هو حدثك دقالك كهب صامنايا ألا يفعله إلا قليلا لغرض خبيث قال في البحر المعنى لا يأتون القتال إلا إتيانا قليلا يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنه معهم مؤمنين تيموتين يعني إلا الجيران لمن الجيران ولا تراهم يقاتلون إلا شيئا قليلا إذا اضطروا إليه فقتالهم رياء ليس بحقيق أشحة عليكم حاليه أشحة حاليه بين دقال الإيمانيين عليكم نشينا يكبر خيلا يا بالنصر وتأي بخلاء عليكم بالمودة والشفقة حتى جعلك بين كبر خيلا يا رأي من جعل هذا هي والنصر نصيحة لأنهم لا يريدون لكم الخير خير بين المرهب مسلمين تنا خير يا نصر هلا مرهب فإذا جاء الخوف عبصد مركة اعتماد ومركة علك الله شيئا رأيتهم وذلك إسام منافقين تنبيه ينظرون إليك إيقو أدك سوء إيقاي تدور حالي وريقاي سوء أعينهم من دهو كالذي كدولاني الذي كي اندهيس سيئو وريقاي يبشى عليه لغضب ولي من الموت تكلاد يدير لغضب فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة الرعب أرجح يقو قباد أرك لا مثيل لها حتى إنهم لتدور أعينهم عنده ولا وليد في أحداثه كحال المغشي عليه من معالجة سكرات الموت في سكرات الموت كالغضة ولا يوكل حدارا إيه وخورا وفي جنان يفلنم ويضعفنم قردو بباي وصفهم بالجبن فلنم على قتل ما وكذا سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالا عندها وريقي والروح فريقا وإذ يبيح مصوقا ضيموني محددا بسروا سوى عند فيقا وربما غشي عليه من شدة الخوف نحن برادة لهم يربالنا وصورده وكومنك فإذا ذهب الخوف عبصد مركي تكتر وعلك كلا تكر سرقوكم وحيدين كل ربنا إياه بأل صنعة عرب حداد وأفضل من شرنم فإذا ذهب الخوف عنه وانجلت المعركة دقالكم الكفر آذوكم وإذن لبيان بالكلام بألسنة صليدة وبالغوا فيكم طعنا وذما إذنك إذن ضري وإذن عبينا قتالا وذجر إذا كان وقت قسمة الغنيمة ملك غنيمة ذل قيمنا أيها عدو للجبيل فصدوا ألسنتهم عربض إذن كفرين أيها فيكم لحظين يقولون أعضونا أعضونا فإنا قد شهدنا معكم ولستم أحق بها منا نجمع حق ليهدي ونجد للجوم لأم إن عنا نكفرني قال هذا أمر كان يعرض فلهي نصيحة بأرمي فأما عند البأس فأجمنوا قوم وقوم كوا وفريس وأخذلهم للحق وكوا حق وهو جبر وأما عند الغنيمة فأشحوا قوم وقوم كوا وبخيلس وأبصدهم لسانا وقونا عرب لك أشحة على الخير خاطبوكم بما خاطبوكم حال كونهم أشحة إيهو بخراء بخراء على المال والغنيمة إنت غنيمة إذا كنت بخيلة أولئك لم يؤمنوا كواس مرهمين إله أولئك الموصوفون بما ذكر من صفات السوء لم يؤمنوا حقيقة بقلوبهم وإن أسلموا ظاهرا حق أفكه وك إسلامي حق قلبيين كرهمين أفكه وطر ما يمرد قلبك قال لهم كجب فأحفظ الله أعماله عمل كوديب ألا هو بيه أبدالها بسبب كفرهم ونفاقهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال عمل صالح أمرك لا أقبله وحشرت يروح للإيمان لي وكان ذلك على الله يصير عمل كود إبوري الله ويغفر الضهي كان ذلك الإحباط سهلا هينا على الله ثم أخبر تعالى عنه بما يدل على جمله فلين ماذا يديم إله استخسر والرواج يحسبون وحي أم لينا يا المنافقين الأحزاب أحزاب في قالضة إذا يتصوصد بيستي لم يذهبوا ولينا تجي ولينا مدينة الفقيان وين تجي بأم لينا وإن يأتي الأحزاب أحزاب تهدي ما دام مرة أخرى مركة لهذه أحزاب تقالضي سوره قاليا يودوا وحي جعلي سنة يا المنافقين لو أنهم إيهو بادون هذي كسوغان لهايين في العرابي مير يرهبيك نحو يسألون حالي دبك ويدين أيان عن أنبائكم ونركين والمحمد يكورهما قال هذه محيكة لمطيفين سألون إذن إنت أمين إذن فقر قانا يسألون حالي سؤال أيان عن أنبائكم عن أخبارك ولو كانوا هذي أهان لهايين فيكم نحدين هذي أهان لهايين وإذن لجوق لهايين ما قاتلوا مين الدقالمين إلا قليلا وحي المويد مركي ضمبع أحزاب إلهي جبيي وضوى إلى إيه ما إنان أرق إلهي كصل لذي يولي بقين في كسي جيتا ويمودا يعنين أحزاب في أيها تأيون هالك فرنيا حتى أصحاب أحزاب تسور رقالي لهاي وحيج على إنسان لها إنسا عرران ويهرميك يكف وقادان إن هالك مكون إنسان ومحاطع أي إيه حتى إذن لجوغين هاي إنسا ما إنان تقال لمن با إلهي وحي المويد في رعاية الضمب يحسبون وحي أم لي المنافقين الأحزاب أحزابتي وحي أم لي نيا لم يذهبوا إلى التجمع والمدينة الفضيعة فلن يمد يخلق الكهر لمن كي ويجبين ويتقين بالك لا بعوة وإن يأتي الأحزاب هذا أحزابتي ما دام مرة أخرى يودوا وحي جعلي سنيا ومنافقين تي لو أنهم يو بادون هذي فغان لهايين يكون إيران لهايين في الأعراب هرمي قد أخذوا يسألون حالي سؤال أيان ضدك كفرها أي عن أنبائكم ورركين ولو كانوا وضيع الله أيان فيكم لحظين ما قاتلوا ما ينطق اللمين إلا قليلا وحير موي إنك لما ينطق اللمين حتى ديدي لجوه لها ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسب المنافقون وحي أم علينا يعني من شدة خوفهم وجبنهم فلني ماذا درت أن الأحزاب وهم كفار قريش ويعي ومن تحزب معهم كل لسوا حزبهم بعد انهزامهم انت الجبان كذب لم ينصرفوا إلينا قدومي عن المدينة إلينا كقدومي ساس أم علينا وهم قد انصرفوا مروا علينا الجبان ويتقل وإن يأتي الأحزاب هذي أحزاب في جمادان مركلة يودوا وحج على سن الله المنافقين لو أنهم بادون هذي كفوا عن الله في العرب الهرمية قدحت مدينة يعقى هذا بأي كفوا عن الله إن يرجع إليهم الكفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة جزعهم أن يكونوا في البالية مع العرب لا في المدينة معكم بين أهالي حذارا من القتل وأدل شبط وتربصا للدواعي مصائب إذن لسوا يعني ذلك يعني أطلقين بابعين أي آمدين يسألون حالي سؤالا عن أنبائكم ونركين يسألون عن أخباركم وما وقع لكم فيقولون أهلك المؤمنون مؤمنين تم بابعين أغلب أبو سفيان ورنك أبو سفيان ما أتكاري وأنك كفارت هجامين أي وقتك ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا هذين لجوا إلى هاي كل كتاب وهم ينتقلون إلا إن رئيس السنم أمر ولو أنهم كانوا بينكم وقت القتال يوحد دام المعركة ما قاتلوا معكم ما ينتقلون إلا قتالا قليلا مول والجبنهم ذل فلين مدود وذلهم ذلين مدود وحيسهم على الحياة سيما لا شوقي جدالية وحي مدية على عارك فلين مدود إنو عمه دير كيني مدية ما كيني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رعاية دامك الكوبية لباتنا إلهي وحليه إلا والله قد حقيقي كان لكم ضدو حائدين صغنادي في رسول الله رسولك حالة ديسة وحائدين كسوغن أسوة ضياشو حسنة أولاك فالكوضة إلى النبي نبي جيبا نفتي تدقال في جينة يؤن على رأيه فالكوضة يتاه وصدى النبي هو وعدوا المقرره يساوي ولا تقالوا يا ما ولا تقالوا لمن بي أسوأ وقصوا كانت كان أهالي يرجو الله يخاف الله إلهي كبقايا واليوم الآخر ما كبقايا هو ذكر الله إلهي خصي كثيرا نجهان مركي وروحا لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وارضروا كل دين رسولك وحائدين كسوكا غدوة وناكسا أسوة وغدوة مركز هذا مؤمنين في لخلصيو لخصيصيو الليل لمن كان ينفي الله واليوم الآخر هو إلهي اليوم الآخر الهجي كواس أسوء وقصوة أنت. وذكر الله إلهنا حسين كثيرا محفرة كواس أسوء وقصوة. قال أبو منافقين تواكي الله ينقص ورنمايو حتى أحزاب تويتك ويتالي ولقد أدعوا يعني هل كانوا فنيان بين مولي وأنا يجي لما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلهي الرسول كل قوية نوبة لنقال مؤمنين تلحي إليه نواكنا بالمر ولما رأى المؤمنون مؤمنين تمركي أركان الأحزاب أحزاب في قالضة إذا تصوبها يصي مركي أركان قالوا وحي له المؤمنين هذا أرنكني يدبكني يا عدو لسك أنا أحزاب زلك ما وعدنا الله ورسوله وحو علي الرسول ويبو هيد وإن لدبي ودين تنادنا لولدبي ودين تناد عدو لرويه يا إلهي الرسول بابا نوشه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله علي الرسول نرهما الشيء وإن مركب لنا لدبي وإن الله اتحامي كدبنا نصر قائم يهلي إلهي الرسول بابا نوشه marka dibki waan aragnay nasriina waan sugeynaa saasi muuminiin toorada qalu hada ma wa'ada allahu wa rasuulu wa waxay noo yaboheen noo balan qaadeen allah iyo rasuulkiisa wa sadaqa allahu wa rasuulu allah iyo rasuulkiisa rumay sheeg wa ma zaadahum bi ziyadin maaj adaw gaas soo gudday iyo xasriga lagu sameeyay iyo dibkaasi وزياد ما يو إلا إيمانا الله رحمين ويوحك الوزياد ما إيا وتسليما هو قانس إلهي هو قانس المنافقين تكاليه إلهي رسول بنا لقوي يوح إليه إن هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم لم كاسئكرين ما يو إلا إيمانا وتسليما وحؤكرين إياهون رمين إياه قانس كواسا مؤمنين أمر وإيمانك أكبري هو سوء إمام كذلك ساسو إله المؤمنين تبقوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم أيها المؤمنون في هذا الرسول العظيم قدوة حسنة تقتدون به وتضينيسا في إخلاصه وجهاده وصبره يتقضينيسا فهو النبي المثل الأعلى صفاته الرئيسي ويهي الذي يجب أن يقتدى به وكي واجب هذا الوضع في جميع أقواله وأفعاله وأحواله لأنه لا ينطق نبيه كمه الله ولا يفعل عن هوى هوى النفس يسكمه الله وحي نفسه جعلاتين مفر بل عن وحي بكه الله وتنزيله فلذلك أبو وجب عليكم تتبع نهجه جدكي سينا ذرا أعلام بأيدي كواجه جدكي سينا ذرا أعلام بأيدي كواجه سيديت هي تطرق تضيي سيديت مركز تضع رسولك إلهي بحايد كسوغا أسوى حسان لمن بيه كسوغا انتهي كان هذا يرجو الله واليوم الآخر أي لمن كان مؤمنا لكن مؤمنا مخلصا يرجو ثواب الله إلهي ثواب كرجي ويخاف عقابه إلهي عقاب في سكبر وذكر الله كثيرا إلهي نعم بضر حسي أكثر من ذيك قلبه بلسانه وقلبه ابن كثير باي أمر تبارك وتعالى الناس إلهي تذكر أمره يا بالتأسي في النبي نبي عين كض إله في صبره ومسابرته ومجاهدته ومرابدته كض إلى الرسول كينه ولهذا قال للذين تذجروا وتزلزلوا والضربوا يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والمعنى هل اقتدستم به محل النبي ودين ويدين وتأسيتم بشمائله ثم حكى تعالى موقف المؤمنين الصادقين في غزوة الأحزاب أثناء الرؤية في مكة أركان جنود قريش يوم أن تحزب معهم يوم أن سدر المؤمنين من إخلاص ويقين تظهر بوضوح روح الإيمان والتضحية فقط ولما رأى المؤمنون الأحزاب مكة المؤمنين أركان أحزاب في قارضة قالوا وحيهن هذا ما وعدنا الله والرسول ووحي علي رسول الله وبلغ علينا نوشيك لما رأى المؤمنون الكفار قادمين نحوهم وقال حاضوا قالوا مركي كورين بهم إياك والمدينة المحاصرين من كل جانب إحادة السوار بالمعصم سيدا ما كان قاعد مجلسك وقعنت وكوم قالوا هذا ما وعدنا الله به ما وعدنا به الله والرسول من المحنة إن الله دبعتين والابتلاء ثم النصر على الأعداء. وصدق الله والرسول صدق الله في وعده ورسوله فيما بشرنا به. مفسرين توحي لما كان المسلمون يحفرون الخندق قد كما كيقوليه اعترضتهم وحاوسوا بمبحري صخرة عظيمة نداب وين يحوين ندابه صلح عجزوا أي كريوين أصحابته عن تكثيرها إلى الجبية. فأخذ رسول الله ما قال بها لما قال لي ديبو قال الرسول فجاء مكان سيئين كقف أخذ المعور دبه وضربها ثلاث ضربات صدح جانب النبي كقف الله أدله منها وحن النبي قوي في انت وقتك كلا عنت كبري مدائن كسرى بقر كبارك مجالوي كيس إيوه قصور روم غير روم كيرا قلبات كعا قصور طولي. فقال مركز النبي أبصروا بالمسجد قولكم بشاريت. فلما أقبلت جموع المشركين ورأوه يقالوا لي إن هذا ما وعدنا الله والرسول وصدق الله والرسول وما زادهم أرنكاس من زياد إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم ما رأوه من كثرة الجند الأحزاب قال هذا بضي ذادي ومن شدة الضيق نرشب عليهم تكشان إيا لا تنهبين ما وحنا سوق للمدينة وحنا كبر يوال حسار بعضوميتي لوهي إلا إيمانا قويا عميقا بالله واستسلاما وانقيادا لأوامره. طوب الزيادة حالك ساس الزيادة من المؤمنين وحاكم ذبو إلهي رجال رقبا كمير صدقوا كره الشيقي ما شيء بكره الشيقين عاهد الله الله يكل الظلمين عليه دفس. فمنهم من المؤمنين وحاكم ذا من دول قضى قتي نحبه ندره ندر كي قتي. ومنهم وحاكم ذا من دول ينتظر سجاية ينذر في زبط. وما بدلوا ما ينبدل المؤمنين وحي الله رب العالمين ما ينبدل تبديلا بدلتا ليجزي الله بين أبدلين إلهي وأبا المريو الصادقين كورهم تشيغي يا مؤمنين تا بسلطهم إلهي وكأبا المريو صادر تبديل أبدلين إيا ويعظم المنافقين منافقين تا إلهي العذاب إن شاء هدو سوطون أو يتوب عليهم أما وكتوب الضبراء توبة إيمان نبأوا وفجيوا إن الله إلهي كان وحوه هذه غفورة كيف بالله فضا رحيما ونحرزه. من المؤمنين رجال مؤمنين توحاكم إذا رجال تقبى كمد ونوع أمانة رجال صدقوا كره الشيء ما عاهد الله عليه وحي الله كل رب العالمين تقال كي بدر مركو نحل يا حقي تقال كبدر قلي اي مسلمين تأهابا شرف يعز إرادي حقي كري كي دين فاين دي شهيني مو يو خير بو هلي كي نولانا شرف يعز بكو نول حتى مجلس والو بننجري اي نصحاب البدر حقي مسلمين تأهابا كري اي بدر جلين بان نذر قلي هدي مالين تنب إلهي تقال وسعودي اينا فقال الله انه عدوك عام بيرك كله فرد نذر نوع عسبة الجريء والقلام مركا رقبا نذر في سلوء اهو فريي مك فقنوا سبع يلي فريي. من المؤمنين رجال رجال تاسو تموين القرآن صدح ذلوذ من فجرة والله ملهين رجال انا الله هين الرجال انا هين صدح ذبانا وامان. من المؤمنين وحاكمين رجال رقبا كمين صدقوا كره الشيغي ما بلنكي كره الشيغي يا نذركي عاهدوا الله عليه الله يكل بلنك. فمنهم محاكم إذا من قال نحبه نذركي سكوة قتي وفرية ومنهم محاكم إذا من ينتظر هو سوى يأين نذرك وذي قتاء. وما بدلوا ما إن بدل تبديلا بدلتان ليجزي الله ويبدل واي إلهي وكأبا المريه دوني السادقين كوة إيمانك إسلام ماذا كره الشيغي ومؤمنين تطبطا بسلطهم إلهي وكأبا المريه إيمانك وذا رنطا يعبادة وذا رنطا ويعذب المنافقين المنافقين تنا إلهي العذاب إن شاهدوا دونه ويسو إذا ما موك إلهي هاي أو يتوب عليهم يكتوب الأقبل إن الله إلهي كان وحوه هذا غفورا كيبا بالأبضا رحيما ونحرزه. ورد الله إلهي بهديه الذين كفروا كوي قالوا بي عيسى صغر وصلي أحزابتي باطل كأهي إلهي ما هدي بغيره مع غيرهم يقع على يعيل قبو إلهي هدي لم ينالوا حال إن قالوا خير وح خير يهدف خير هايين يرجه إلى هايين يقع قالوا وكفى الله المؤمنين مؤمنين إلهي ما كافي القتال إلهي ما لدك على ما يبابيه مؤمنين تقوى لك غفلة طب إلي ملايقوا إلهي ساوي سيدة وكفى الله المؤمنين مؤمنين الله باك غفل الله وككافي القتال تقال قال الله تقال ما وكان الله قوية إلهي واكي أوذبر عزيزا واكي غالبا وعذر بيسو كأر وهدى له الذين كفروا بغيره وأحزاب سأجرمه هبين مذو با إلهي دبيت السيدة هو ذو مقدتا وعنك طروني يا إلهي دبيت السيدة ما كان سيكون لو يمشي وعلم قالت ودريه وحلو كرسان الله وعلى دبك كتب وفرديه جوك سمعي ونقع دول فلس كنت قبسي إلى أي سيئة لقد أدريش حالة أصبرك النبي أغاري يا وثي للنبي ورجمال يعود أن أشر في عقا هذا إله أبر يايو لمن كي قال العاوة وركوذ إيسو أغاري أنتم نحضر هبين رباطان وإهد هبين أصحابتي وابقي إلى صدح جير مركو النبي كعلي يعني حذيفة بن يمان لورين جريبا إلى أنك رسول الله حذيفة إلى أنك رسول قوي حذي ورد وطاقه إلى عدوك صور نقطة وحباها سوى حديثة يعني وحديلك وحباها سمايني نمان كان نحق الله ورقه ودوليس عضو عدو قاقة يا الله لقلاتك قال لما وحاكم إذا إنها تخد كيسة هشي هي تلديسة هي قلب كيسة هي تمر كيسة إنها مركز أغاتي يلا دك الله بكر مركب دبايشا كن أعضائي يوم مصيبة اللي قره لي والفقرة دي كقبان قلنا بك دون أي أغاتي حديثة انتو دقاقي بان نبي قد عريو يلي الهو الهو دكسي كي نحس عضا اغنقو الهو دوايشا يقبو وكحفو نمان كي مدحق قالتا اساك دبايل كل عميس وقبو مهيو وانين حمام تجيرو اكروز كنو مركو نمان كي عضو قادح قالي بان نكي ابن سفيان بن حرب اللي ورنجلو عيدا كبريشيه وقامي اي وضب كرالا يو ليكسان اي يو اكي فكان فلادي وتي بو انتو قانصدي ساراي وان ابا كان كان مفتو طبعا رجا وين رسول هذا الكي منبي وحبها سو وحبها سو دهين ابو ور وي سو او وحبها سو دلين بالي ابو ور سو لي سو دو وكدا اي كما كان ابي سفيان بان ابا و وي ور عاوا و عاوا بلايو و عاوا اتحام وهبين مدو وهبين ضبي بدن وهبين قبو بدن وهبين مجدي بدن لا بد من داخل الثياب إلا إن بده حجرا وحله ضو وعدو جي إن بده حجرا محله سيردون كي محمد إن بده حجرا وحله ضو نول بعد نك فضيح قبو هو ويدي ما قعيت إيو ما قرنا يساي قريب كي تويدي وأنا عربي عرب وأنا قريشي قريش كم قريش قريش إساجينا حديث ولا نحنا دي منن منن كل بني بقمان يا منن ألم تعرفني أني فلان بن فلان ورمياد الجرين هبل هبلينا هبلين كي ودم بساكو دحسو منن قلب أوني قبان ياكو جهن عذن كيرا هاي ياكو جامية مركب هبين كي ونسا كنا سعودي بمر لما طريق نواقع وثلي وروا هبين باسي فرضيه إنك بحصاري تندوي إنك إنك دولي لريه مقرنا يسعي إنك وحيدي الرحيل الرحيل بوي ورهلا هلا قولة بوي إخليف إنتو صور مقضي صور ديهمات يدوكتي كده حجري والرسول أولا يمان كي يجرين بغدين أرورتي بوح الوي ماشي وي كبغدين oo teendada taala iyo weelasha wax ku cunayeen yaala iyo qalabka iyo dharka yaala ee dabaysh ka qubtay taala ay tahay loo marka saasi ah wahadallahu alladheena wa marka ay jabeen wahadallahu ilahi ba aliyyi wa hadiyyi alladheena kafaru bighayrihim ma'a ghayrihim aradhi ya'ilka iyagu qawoon cilbi xid illi hadafkoodu wuxuu ahaa islaamnimo inay baabiya oo inta madiina ku jirta ay tirtiraa بغيره مع غيرهم عرضوا دي عيلك ودي يوغا قببوا إلهي ردي لم ينالوا إيوهم قاري خيرا وح خيرا إيوه ورمر إيوهم قاري وكفى الله المؤمنين القتال مؤمنين تي وحالا دقال كقف الله دي إلهي كفى الله إلهي ما كقف الله دي المؤمنين مؤمنين تي القتال دقال وكان الله قويا عزيزا إلهي ما قويا ciduu ilaahay la dagaalamay, cidda ilaahay la dagaalami karto. ilaahay baa caziis ah oo cid walba ka adag oo ka qaalib. sabab nuzulka eeg marka. أخرج ابن جرير التمري عن أنس بن مالك قال غاب عمي أنس بن النضير أنس بن مالك بعد أذرك أنس بن النضير يا وجه كم غنا تقال في بدر عن قتال يوم بدر فقال وفي هدي نذرك قلبه كمدي غبت وان مغنا عن أول قتال مع رسول الله فصولك تقال وقالوا قال هذا غدا قال لما في بهري وبدر وان مغنا لئن الله لئن أشهدني الله قتالا هذو إلهي تقال ضمدي حاضرتي ليرن الله الله أركض وأنا ما أصنع وحن سمعي يسان قال هذا أقل نذر كاسو قال فلما كان يوم أحد تقال كيف أحد مركو أهاليبا إن كشف المسلمون فإن من المسلمين تهي عرري إن هزموا ويجبين فقال يسوه يلوح على الداي اللهم إني أبرئ إليك إله قريبا كأهي مما فعل هؤلاء وعرك مما فعل هؤلاء يعني المشركين واعتذر اليك وان كاغ قدب دار مما صنع هؤلاء يعني المسلمين مسلمين تعرضين وان كاغ قدب دار قال هذا وحودنا بريبا كان ثم مشى بسيفي سيفي سيف الاسعد او قال هذا لا فلقيه وحال كرمي ودبا غلى سعد بن معاذ صحابي الاولد فقال انا سوي اي سعد والله اني لاجد ريح الجنه دون احد سعدوا إله من قطعت جنبه وإي أريد وقلت يا ريبان يلي يبوت نحوز انت كسوكي ثم قاتل عدو إنت الله تقال عليك سيبت الله نحن حتى قتل إله سجين الذي وانس بن النظر وانس بن مالي أذيرك فقال سعد بن مالي يا رسول الله ما استطعت أن أصنع ما صنع أنا صدو يا لأنو أن يلي كروة ما يسوق لي العدو دبرت أنك أقول لأنو أن يلي كروة قال أنس بن مالي باي فوجدناه أذيرك يا أنس من ليك سيهل بين قتلاء ميلة بدن سوى لحظات وبه بضع وثمانون جراحة لو يسديت الجراحة ناجر كي تكتاب بين ضربة للسيف لو يسديت كقيم السيف لو نفتبه أو ضعنة بالروح قينا ورسال وقدنا بأهاي أو رمية بسهم قام الليل يفلار بأهاي ما نقول انتو قال هذه مرتبة أقلب عن نبوح هاي مصافرة وقبل فما عرفناه ميت سيبه ونقرم وإنما نانقرم حتى جاء أخته قبل ولا شيء إلى اعتماد أنس فعرفت ببنانه فرها تيبقر وتري فرها وفريه جلك كرونا جراحة بعمل رسول صار قال أنا سبحي فكنا نتحدث أن هذه الآية آية ضنين نكاسا من يجنكيدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قال لا نحبه إنه استغي الرجل لمده ومنهم من ينتظر سوى نزول نوع عاسوة سوى نزول شلبات مياه دركة بعض لك وهو الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال أقبل أبو بكر بسوق عبد الله رضي الله عنه يستأذن رسول الله سوى رسولك كيدا ضلت والناس ببابه دفنا الباب في مبيه هوغانا يعني جلوسه فالفريع فلم يؤذن له أبي بكر وما إذن ثم أقبل عمر وسوق عبد الله رضي الله عنه فاستأذن إسنوه إذا ضلت فلم يؤذن له لوما إذن ثم أذن لأبي بكر وعمر بالله إذن فدخلا ويؤقل والنبي جالس وحوله نساء ما بقي يحسس بسيبا اسكن عي الدنيا إنتي ما بقي نصي لهم باسكن عي مركا ما بقي أفرد يحسس جيسين هلين أفردان وما بقي أمسي نوع عريئها يكجس يؤقل أبي بكر يعمر حسس كان ما بقينا لما ضغط المدور يمدبو داري أبي بكرنا عايشو داري عمرنا حفظو داري والله بضغط ما بقي وكيس الضوء يوه هاي نبي عليه صم وحصل في انتي ليه ام مصم بيقول فقال عمر باين لو كلمنا النبي نبي وان كان لنا يامان في دوره لعله يضحك ولي يقصله يعني جينا يمكن قصلي فقال عمر باين يا رسول الله لو رايت هذا اركي لهي ابنه زيد وحاس في عمر ان زيد هذا اركي لهي امراه عمر سالتني النفقه بيل يا نفقه ويديتي اني في المردوي انا نهيني فوجعت عنقها مركز الرقبه كفير فضحك النبي مركز النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدنا واجبه كالزم يلغى المغرى وقالوا حليهن حولي وكن حاسسك على الهي وفريقه يسالني النفق نفق الله يقول ضيا يوحى وكن على الهي يفر بعض بصاصه وين كرتين لبضوا فقام ابو بكر معك الى عائشه وقع ليضربها عائشه انه ضربيه يا ابي بكر وقع وقام عمرنا الى حفصه كلاهما مضوا ليقولان حليه تسألني رسول الله بيد ويدينيسان ما ليس عنده فنهاهما الرسول كيبا كنا هي ورهد ورهد ربي إن الرسول كيبا لطقى بقالي وتحيدني وانا يشرفته إنه وحن الله قبل رأي لوحي دوني تدان السيني قبل هل إيمان حفرني ثم إنا نلاحني أمر الله والله لا نسأل رسول الله بيره بعد هذا المجلس ما ليس عيده أقول أعطيك قبله رسول كينا أنا مرد الرويدين إن وحن لهي فكا آيات الصوص أعتسوا نزول الصوص يا أيها النبي قل لأزواجك اتكسوا صعوه ساسا مقرميت إلهي وقت المامي مؤمنينك وإلهي أماني ليجزي الله الصادقين بصدقه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه إن الله كان غفورا رحيما إلهي بغفوره ذنب الله فضل إلهي بالرحيمه ونحريص فضل وصدح الكاسبة مركا غزوة دي أحزاب انتها قرن مركا وأنزل الذين دوا غزوة دي بني قريظة اليهود لكن غزوة دي أحزاب تولكا تقول أمان ورد الله الذين كفروا بغيبه مع غيبه لم ينالوا خيرا يوم خير جالب يوحدوني وكفى الله المؤمنين القتال إلهي ومؤمنين تدقال كقف الله وكان الله قويا عزيزا قادرا على الانتقام من عدائه عزيزا غالبا لا يقهر ولهذا كان عليه السلام يقول نبي وحوره لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده مشى غزوة دي دم بني قريبة اسكا إلى عالمة غزوة دم بني قريبة تاريخ دي وحي أهل نبقى يهود طبق قبيل يهود وبني قريبة بني نظير الأورنجي ومدينة دير اسكيلة أهل إيا نبقى بلا لها اسنبت جلين دين تاسوقع حتى إذا سوق لين أن اسنبت جلين إيا واليها أهل نوع عصا يهودي نبي يودعي وشي قال لي أو سوق وسطيه وعيركين بروحي سيدين والا بابئين كقيب قاسا أحزاب تيكسوا بيهين وبلن كيف يكبحي مركي عدو ديبو جمعي أحزاب تها وإلهي طبع إلى إيه جنود وكجبي ونبي قلو فين كسوا بحي يعني نبي قلو حاسكيسو أي ملح أمه يلي يوم ملك الجبيل ويهي بلو فرس كتاقا وكاسولي محمد وبيادك تهوكي هاوان دقى مرايك ثم دقى بود ولي وهايته إلهي يوفق أمره يا إنا البحر حجاب ويه بنو قريض وقعنت كفر وعدو رسول شكوك بريش الله هاي كوب الله فلان مركب سلمان بكون أواضي ويسيس دقي ويقول يا صاحب ظهر كي بنا للجوع وقتك لا يصلى يمن أحدكم إلا في بني قريض ورنمنا عصر كه تكني إلا في بني قريض مركب عيدا كي يعد وبني قريض الله يعد هي بني قريظة يهودي أبو محاصرة لو يسمي عصر كيف أنت لجاري صدق ما يبي يجري المدينة يا النبي يقول محاصرة شن يلا باتنها بين بيجون محاصرة كجري بعد شن يلا باتنها بين كدي بيس إيبي رسول الله يقول كيس ويدي ده إنه بلغ وصايل سك ديب مين ليه سعد بن عنيم لورنجري نك أصبح لنا حكومة بيني سعد نوع نوع ودجال كأحزاب بطن نوع هي يهودي كجري سعد بانت دمير لبس وقادر على كيما ومكا سالي الحكم وحوطو حكم ويحيقا شنقاله الرقا إلا الله دمرك يعروتنا لقيم صلو نرقو يحوي الحكم كي إلهي واتحكم فوق سبعة صعوات سيد إلهي كحكم وغزوة النوع عازي يهود سعوه بعضيه سديد بقوله نمبا انت كفرد وقضي كلك الله وضع الله هرنك وطاوي وانزل الذين ذو النوع عاوي اسكتي وانزل الله وحو كدجي الذين كوي ظاهروهم ساعدي أحزاب وأحزاب تكبيري ومن أهل الكتاب واليهود من صياصيهم من فيسيه وذيبوا ألا كدج من فيسيه إصلاح أيان كبح ميصان الله إذن كوي من مالي ذو إله كصار وقد فعل الله كتبه في قلوبهم قلوب توضع الرعب أرقق حي بقدم بأ الله كتبه فريقا غيب يجي كميرا تقتلون واضلين إيسان مسلمين وتأسنون وقفارنا إيسان فريقا قيبنا واتغفارنا إيسان وادومر كي عروتي قيبنا واضلين إيسان ورقي قانجار كايكا شانقاتك وأورثكم إلهي بإذن دحلسي المسلمين أرضهم أرض اليهود ألا إذن دحلسي وديارهم دياره وديبوا ألا إذن دحلسي وأموالهم حوله وديبوا ألا إذن دحلسي وأرضا ملقوا ألا إذن دحلسي لم تطعوها ولينا إذا نسكتها لقنا إذا نصاب لك وخيبا وكان الله الله وحوها calaa kulli shayin qadiira. Shay la arko ilaahay wuu karaa, shay la arko isagu doonay wuu karaa. Ayadaa fiirso, gaswadaa waxaa la yidhaha gaswatu banu qurayda la yidhaha. وأنزلوا كدجيه أنزل الله إلهي بكدجيه الذين كوي ظاهروهم أحزاب تساعدي وحوجيه ومن أهل الكتاب أهل الكتاب هاي ويهودا من صياصيهم وفيسيه وليبوا على كدجيه ولفيسي على رجل يدير على رجل إلى هاي صياصي وقذف إلهي وكتوري في قلوبهم قلوب أهل الكتاب الرعب بغضل إيا روحا بقى الله كتور sida darteed fariiqan qayb iyagii ka mid a taqtuluuna waa badlaynaysaa muslimiina oo kuwii sacadgeeniya ku xukun wa tasiluuna waad qafaalanaysaan fariiqan qayb kara dumarkii caruurta wa awrasakum arla idin allah idin dhaxalsiiyey ardahum ardadoodii dhulkoodii wa diyaarahum daarahoodii allah idin dhaxalsiiyey yahuud wa amwaalahum xoolahoodii allah idin dhaxalsiiyey wa ardan buu allah idin dhaxalsiiyey lam tadawuha idaan isku taagin wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira ilaahay baa wax walba kara إلهي ما هو خضوني بكرم وحبك وأتكر وصلى آيات عصرنا أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أنزل اليهود وهم بنو قريدة ويهي الذين أعانوا مشركين وكل مشركين تساعدية كالميين ونقضوا عهدهم بل كي رسول الله عليه الجبيين وانقلبوا على النبي وأصحابه أنزلهم من حصونهم مفيسيه وديبوا الله كسار وقلاعهم قلعضوه ودي التي كانوا يتحسنون فيها وقذف في قلوبهم الرعب قلوب تودوا إلهي الرعب كتوا ألقى الله في قلوبهم الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون مسلمين إلى مفيسيه قبصدا واستسلموا إلى إسديدا إن جذب وحيي نزلت الآية في يهود بني قريب وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله أول بين رسولك بلن رجع لين اسنب الجلية فنقضوا عهده وبلن كيف كجري الرسول وصاروا مع قريش بيصور راعي فلما انهزم المشركون مركز جبين وان صرفت قريش وقريش أي مكة كن نقطة عن المدينة أي كن نقطة حاصر رسول الله إلى محاصرية بنو قريش حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ حكم في رسولك أنت يديدين يسدي بين سعد بن معاذ فحكموا حكمهم بأن يقتل رجالهم حقوا ذا قام قارك إلى الله ويصبع نساؤهم وذريتهم ثم كي عروسنا لقفاشوا لقيب صدق يوم غنينا فلذلك قوله تعالى فريقا تقتلون قيب والله إنسان يعني الرجال وقتل منهم يومئذ ما بين 800 و900 سديد بقلية تضرب بقل انت وضح حساب ما انت هل وجد الله قرية ورقوا دي ووينا وتاريخا يهيانا ما إلا وين مجمود نمو وتأسرون وحق فارنا إنسان فريق يعني عن نساء وذري تاريخا يهيانا وهي مسلمين تأوهي وأورثكم أرضهم إلهي بعيد لحل سيجو كودي وديارهم وأموالهم داره ودي حوله ودي أورثكم يا معشر المؤمنين أرض بني قريظة وعقارهم مقوتدو دي وخيلهم ومنازلهم وأموالهم التي تركوها وأرض لم تطعوها الله إذا ولي يسكت أجيب إلهي لحل أرض أخرى لم تطعوها بعد بأقدامكم وهي خيبر وهي لأنها أخذت بعد قريظة على قبصة إيضنا وكل أرض فتحها المسلمون بعد ذلك كان الله على كل شيء قدير إلهي بوحو المذكرة قادرا على كل ما أراد لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إلهي وحاجز قرية مجر أبو حيان بايل ومفسر وين ختم تعالى هذه الآية ببيان قدرته على كل شيء وكره وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين إن أفر أي الفتوح الكثير فكما ملكهم هذه الأراضي فكذلك هو قادر على أن يملكهم غيرها من البلاد يا أيها النبي قل لأزواجه هل كانوا حكونا ما أعطي غزوة دي هي بني قريش أنت كلي أم بلغة ورمائية يا أيها النبي واتي أن سبب نزول كذا قبنا إني مثل نويده ما بقي حاسسيس ويدستين الدنيا دلدلال كذا وقرقروح كذا وحيارونا نبقوا هيني وكذا ما بقي كعليه فكتب إلهي سود جي القرآن قال تعالى يا أيها النبي النبي قل لأزواجك حاسسك وحاضط لهذا إن كنتن هداتهين حاسسوا تريدن الحياة الدنيا نرش الدنيا دون هدات دون إيسان وضربتان وزينتها الدنيا لغروح غيظة ونضال ربتان فتعالين كار يعني أمطعكن عن جسع الإنسي دون كما كي لفرق وحيرو سهي أهو الله سيبا يا متعالى ليلة فتعالينا كالا يا أمتعكمنا أن إذن جسع سي أما إذن سهي سي وأصرحكمنا أن إذن سيدا يا مركع صراحا جميلا سيدا يمروح بدا أون إبلاهي صدع الشيء نبي وحزتا هذا تيك ودرون أي حياة الأدوية يا قروح ليلة يا دلال خير أنو مدرون أي هدانا النبي محمد حياة الدنيا